بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم من أهم العلوم الشرعية، ولا بأس وإن كان درسا تخصصيا في مكان جامع عام، لكن الفائدة مرجوة منه لطلبة العلم خاصة، ولكل من أراد أن يطلع على علوم الشريعة بشكل أو بصفة عامة. ولا بأس أيضا أن يسمح لنا أبناءنا، بل أبناؤنا الطلاب، أن نعرج أحيانا على بعض المسائل العامة ليستفيد المستمعون معنا. أذكر في مسألة كانت في اللقاء السابق، كان أحد الإخوة سأل أنهم يقدمون إلى رابغ وهم ينوون نية العمرة، ولكنهم لا يحرمون بها من رابغ، بل يتجاوزونها إلى المدينة ثم يحرمون بالعمرة من ذي الحليفة، ويظهر أن ذي الحليفة أبعد من رابغ، ليس كذلك؟ ذي الحليفة أبعد من رابغ. إذا كما دام الأمر كذلك فلا بأس، لأنه لم يتجاوز الميقات إلى جهة مكة، وإنما كأنه عاد إلى أبعد من ميقاته فأحرم من ميقات أبعد من ميقاته. في هذه الحال لا بأس أو لا شيء على من فعل ذلك. أحببنا أن ننبه ونذكر بهذا، نسأل الله القبول للجميع. درسنا الآن في هذا العلم أصول الفقه يتعلق بالحكم الشرعي، وقد عرفنا بعض المقدمات، واليوم سيكون الكلام في حقيقة الحكم الشرعي وبيان أقسامه. في الواقع علماء الأصول اختلفوا اختلافا بينا في تعريف وتحديد هذا المصطلح الحكم، ما هو الحكم الشرعي. الحكم من حيث المعنى اللغوي معروف، الحكم من حيث المعنى اللغوي أصله المنع، ومادة حكمة هي تدل على المنع، وكل أو معظم ما يتفرع عنها فيه هذا المعنى. ففي الحكمة معنى المنع، وفي الحكم فيه معنى المنع، وفي الحاكم معنى المنع، لأنه يمنع الخصومة أو المتخاصمين أن يشط أو يعتدي بعضهما على بعض، وهكذا. لكن من حيث الاصطلاح الشرعي ما هو الحكم؟ تكلم علماء الأصول منذ أوائل ما بحثوا في هذا العلم في تعريف الحكم الشرعي. فالأولون أطلقوا وقالوا خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، أو قالوا هو خطاب الله. ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال الحكم هو خطاب الله وقوله، خطاب الله وقوله. وهكذا نجد أن الإمام أحمد ومن في طبقته والذين من قبلهم ما كانوا يعتنون أو يعنون العناية الكبيرة بالمصطلحات التي نشأت فيما بعد من حيث ذكر القيود والاحترازات ونحو ذلك، فيذكرون ما يشير إلى أو ما يفيد المعنى باختصار، ولا يدخلون في تفاصيل الاحترازات والقيود. فقالوا الحكم خطاب الله، أو الحكم قول الله، يعني الإمام أحمد يقول خطاب الله أو قول الله، قول الله حكم خطاب الله وقوله. من في طبقته كذلك. ومنهم من يقول هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد، ومنهم من يقول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ويسكت ما يزيد، لا يزيد قيودا أخرى. ومنهم من يقول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون. وبعد في العصور المتأخرة نسبيا من بعد عصر ابن الحاجب ومن بعده أتوا على تحديدات وتقييدات. فكان قبل ذلك الرازي والغزالي من قبله قالوا خطاب الله، أو الرازي قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، واعترض على هذا التعريف ببعض اعتراضات، فجاء ابن الحاجب وزاد قيدا قال أو ورعا. ولهذا الآن عندما تبحث في أو تفتش في كتب الأصول المتأخرة من بعد ابن الحاجب تجد غالب الأصوليين يقول لك الحكم الشرعي اختلف في تعريفه على قولين، قول الأصوليين وقول الفقهاء. فالأصوليون يعرفونه بأنه خطاب الله أو خطاب الشرع، بعضهم يستبدل هذه الكلمة لفظ الجلالة بكلمة الشرع أو الشارع بمعنى سنذكره بعد قليل، المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. يعني وصلوا إلى هذا بالنسبة لمصطلح الأصوليين، ويقولون إن الفقهاء يعرفونه بهذا التعريف، لكنهم يستبدلون كلمة أو يضيفون كلمة ويقولون هو مدلول خطاب الله أو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. وعلى هذا فنحن الآن لدينا تعريف انتهى إليه أهل العلم في هذا الفن، وهو أن الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. والتعريف الثاني هو مدلول أو مقتضى خطاب الشرع أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. فلدينا هذين أو هذان التعريفان، نحتاج إلى بيان الفرق بينهما، ونحتاج قبل ذلك إلى بيان معاني كلمات هذا التعريف لنتعرف على حقيقة هذا الحكم، حقيقة الحكم ماذا أرادوا به، ولماذا ذكروا هذه الألفاظ وهذه القيود، ونخلص بعد ذلك إلى أي التعريفين أقرب أو أرجح. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في أحكام التكليف وهي خمسة كما ستأتي قسمتها، والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق، صح اكتبها خطاب الله، والحكم قيل خطاب الله، لأن الشيخ هنا يذكر يحكي قول من سبقه وهم ذكروا أنه خطاب الله. نعم. المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وقيل أو الوضع، فالأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع. نعم. فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة. وأيضا فإن نظم قوله تعالى أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا بل مقتضاه، وهو وجوب الصلاة وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف، عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف. نعم. أن هذا الفصل الذي ذكره الشيخ الفصل الثالث من محتوى كتابه المختصر متعلق بأحكام التكليف من حيث معنى الحكم وتقسيمات الحكم التكليفي، وسيتكلم معه على الحكم الوضعي. قال: وهي خمسة ستأتي قسمتها، سيأتي ذكرها، وهي معلومة: الإيجاب أو الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة. ولماذا أضيفت أحكام التكليف هكذا أضافها؟ قال لك الفصل الثالث في أحكام التكليف، قال لك: لأنه يعني هذه الإضافة من إضافة ماذا؟ المسبب إلى سببه، لأن ما سميت الأحكام تكليفية إلا بسبب التكليف، والتكليف الإلزام. نعم، التكليف في معظمها وليس فيها جميعها، فالإباحة ليس فيها تكليف كما سيأتي. وذكر الشيخ تعريف جمهور الأصوليين، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير وقيل أو الوضع. إذن انتهى الأمر إلى أنهم أضافوا كلمة الوضع كما بدأها ابن الحاجب وتبعه من تبعه، ثم أخذ هو يرجح ويقول: الأولى أن يقال مقتضى أو مدلول، وهو يرجح التعريف الآخر بأن الحكم هو إيش؟ مقتضى الخطاب وليس الخطاب نفسه. طيب، نتعرف الآن على معاني مفردات هذا التعريف، ثم نبين لماذا اختار التعريف الذي رآه راجحا. قال الشيخ هنا: الحكم قيل خطاب الله المتعلم قيل. سبق معنا أكثر من مرة أنه إذا قال قيل في بداية ما يحكي القول يشير إلى أنه إن هذا القول الذي يذكره ليس هو المختار عنده، بل سيختار غيره، ولهذا قال قيل. يعني أحد تعريفاته هو هذا، وتعريف الراجح عنده أن يقال مقتضى خطاب الشرع. قيل خطاب الله، ما معنى الخطاب في هذا التعريف؟ ما المراد بالخطاب؟ هو كلام الله. نعم، الخطاب في الحقيقة في الأصل ليس هو كلام الله، وليس هو كلام المتكلم المخاطب. الخطاب هو توجيه الكلام، الخطاب هو توجيه الكلام من المتكلم إلى المخاطب، هذا حقيقة توجيه الخطاب أو توجيه الكلام من المتكلم إلى السامع المخاطب، هذا حقيقة إيش الخطاب. لكنهم هنا أرادوا به كلامه، أرادوا به كلام المخاطب المتكلم، لأن التوجيه نفسه توجيه الكلام لا يقتضي إيجابا أو حرمة، لا يقتضي يعني حكما، هو توجيه الكلام الذي يقتضي الحكم أو الذي هو الحكم ذلك المخاطب به. فعبروا أطلقوا المصدر وهو إيش الخطاب، وأريد به ماذا؟ اسم المفعول، ما خوطب به وهو الكلام المخاطب به، وأطلق المصدر وهو الخطاب على الاسم المفعول على سبيل المجاز من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، فصار حقيقة اصطلاحية. إذن الخطاب في اصطلاح الأصوليين أو معظم الأصوليين الذين عرفوا حكم الله بأنه الخطاب، الخطاب المراد به ماذا؟ الكلام. مراد بهم به في التعريف هنا الكلام الموجه المفيد، الكلام الموجه إلى مخاطب المفيد. أما معناه الأصلي فهو توجيه الخطاب، وليس هذا هو المراد في التعريف. فلما أرادوا بالخطاب الكلام وقالوا الحكم خطاب الله، يعني إيش؟ يعني كلام الله، يعني الخطاب أو الحكم خطاب الله يعني كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخر. نأتي إذن إلى المعنى، هل الحكم الذي هو الإيجاب أو الوجوب والحرمة والكراهة هو نفس الكلام أو مدلوله؟ هل هو نفس الكلام أو مدلوله؟ الأصوليون كما يقول كثير وينسبونه إليهم يقولون إن الحكم هو الخطاب هو الكلام نفسه، ولهذا يأتي القرافي ويقول إن تعبيرهم في تعريف الحكم بأنه الخطاب غير يعني دقيق، وكان الأولى أن يقولون الحكم هو كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين، ويضيف قيدا آخر ويقول القديم، كلام الله القديم. لماذا؟ نغلقكم شوي تركزوا معي لأن مسألة يعني دقيقة وقد خاض فيها الأصوليون خوضا كبيرا واختلفوا فيها، ويعني أضمنكم النتيجة أنه لا أثر قوي لهذا الاختلاف، ولكنه اختلاف مصطلحات. عندما عرفوا الحكم بأنه خطاب الله وقالوا الخطاب هو الكلام، فما المراد بالكلام؟ هل هو الكلام اللفظي العبارة المكون من الحرف والصوت الذي هي النصوص الشرعية نصوص الكتاب والسنة، أو هو الكلام بمعنى الصفة القائمة بالذات ذات الله سبحانه وتعالى الذي يعبرون عنه بالمعنى القائم بالنفس؟ معظم الأشاعرة بل كلهم يقولون إن الكلام المراد به المعنى القائم بالنفس، ولهذا قال القرافي إذا لماذا تقول الخطاب؟ لأن المعنى القائم بالنفس لا يسمى خطابا، لا يسمى خطابا، بل هو كلام قائم بذات الله سبحانه وتعالى معبر عنه بالنصوص. وطبعا هذا كلام ليس مسلم، غير مسلم. صفة الكلام لله سبحانه وتعالى صفة حقيقية، والكلام القرآن الكريم كلام الله كما قال السلف بلفظه ومعناه، لفظه ومعناه. لكن بناء على الاختلاف مع المعتزلة وعلى الصفة يعني قدم القرآن وقدم الكلام المكون من اللفظ والصوت إلى آخر ما يقولون، وأنه يلزم من ذلك وجود قديمين إلى آخر ما يعني اشتبه عليهم، حصل للأشاعرة إشكال وقالوا لو أثبتناه حرفا وصوتا لا كان تعدد القديم، أو لو قلنا أن الكلام حقيقة في الحرف والصوت لك وهو محدث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، إذن فانبني عليه وجود المحدث أو حلول المحدث في القديم بالذات، وهذا يعني مسألة كلامية لا نريد أن ندخل فيها. ولهذا قال السلف إن عدم أو الأولى للمسلم عدم الغوص والخوض في قضية الكلام، لأنها أوقعت الناس أو كثير من الناس في إشكال في جانب الصفات والعقيدة. لكن معظم الأشاعرة يعنون بالكلام هنا أو بالخطاب هنا الكلام النفسي القائم بذات الله. هل الكلام النفسي القائم بالذات يعني يدل أو هو إيجاب وقبول وخطاب موجه للمكلفين يرد عليهم هذا، ويرد عليهم اعتراضات سيذكرها أو سيذكرها الشيخ من المعتزلة وغيرهم؟ ومن الأصوليين من قال إن المراد بالكلام هو اللفظ والصوت هو النصوص الشرعية، ولا مانع أن نطلق على النصوص الشرعية أحكاما، فمثلا أقيموا الصلاة حكم صحيح، يعني أقيموا الصلاة حكم، آتوا الزكاة حكم، لا تقربوا الزنا حكم، هكذا هذا التركيب ممكن أن نسميه حكما، وهو في الحقيقة متضمن للحكم ودال عليه، فهو اصطلاح فلا مانع أن نسميه حكم وأن نسمي ما تضمنه هذا اللفظ حكم، فيقولون هو اصطلاح، لكن اصطلاح بعيد بعض الشيء. نعم. يقولون كل من له كلام النفس يجب له كلام النفس، والقرآن كلام اللفظ وله علم كلام النفس. لا بأس لا بأس، ولكن الآن نحن في الحكم، هل الحكم هو الكلام النفسي أو النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أو الحكم هو مقتضى الكلام مقتضى الخطاب ومدلوله؟ قال لك إذا نحن الآن عرفنا من مراد به أو ماذا يريدون به خطاب الشرع أو خطاب الله، ها؟ يريدون به إيش؟ هؤلاء الأصوليين. لم نأتي بعد إلى تعريف الفقهاء الذي سموه تعريف الفقهاء واختاره الشيخ الطوفي. خطاب الله يعني كلامه، هل المراد به الكلام النفسي القائم بالذات أو المراد به اللفظ والعبارة؟ جمهور الشاعرة يقولون المراد به الكلام النفسي، وبعض من يثبت الكلام حقيقة في الحرف والصوت ومن السلف يقولون هو خطاب الله والمراد به اللفظ والصوت والنصوص الشرعية. طيب سنأتي نتعرف فيما بعد على الجواب على هذا. قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره. المتعلق بأفعال المكلفين لماذا قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ولم يقل خطاب الله أو خطاب الشرعي ويسكت؟ يعني خطاب الشرعي عامة. قال لك جاء بكلمة المتعلق بأفعال المكلفين لماذا؟ ليدخل من المراد ويخرج غير المراد. المتعلق بأفعال المكلفين ليدخل كل فعل من أفعال المكلفين في مما تعلق به خطاب الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا كلام النفسي أو الكلام اللفظي على هذا التعريف. وليخرج خطاب الله الذي ليس له ليس غير المتعلق بأفعال المكلفين، لأن خطاب الله عام، كلام الله عام، يعني منه ما هو متعلق وخاص بأفعال المكلفين إيجابا وتحريما وكراهة، يعني طلبا ومنعا، ومنه ما هو خبر وقصص عن أخبار الأمم السابقة أو أخبار الأشياء أو متعلق أيضا بذوات المكلفين. والله خلقكم وما تعملون، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى، خطاب من الله سبحانه وتعالى. لكن هل هو متعلق بأفعال المكلفين أو متعلق بذواتهم بوجودهم؟ متعلق بوجودهم، والله خلقكم وما تعملون. وهكذا كذلك أيضا ليخرج به الخطاب المتعلق بالجمادات، خلق السماوات والأرض، وكل ما يتعلق بالإخبار عن الجمادات أو عن الذوات وعن ذاته سبحانه وتعالى. فقوله المتعلق بأفعال المكلفين ليخرج الخطاب غير المتعلق بأفعال المكلفين، يخرج الخطاب المتعلق بذوات المكلفين وجوده، يخرج الخطاب المتعلق بأفعال غير المكلفين مثل جريان السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مطر السحاب إلى آخره، هذا إخبار عن جمادات وليس عن أفعال المكلفين. قال المتعلق بأفعال المكلفين فخرج به المتعلق بذواتهم وخرج به المتعلق بأفعال غير المكلفين، ودخل طبعا أفعال المكلفين مثل ألا يعني ما أوجبه الله وما نهاه عنه وما ندبه إليه وما كرهه له، هذا كينون، هذا إخبار، إنما أمره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا إخبار وليس خطاب تكليف وليس حكما شرعيا. نعم. طيب قولهم بالاقتضاء، قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو منهم ما يقول طلبا، الاقتضاء يعني الطلب، الاقتضاء يعني الطلب. الاقتضاء كلمة بالاقتضاء قيد ليبين أن الخطاب المتعلق بالأفعال المكلفين يأتي إما بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع، فالاقتضاء طلب، والطلب يتضمن ماذا؟ أربعة أحكام، طلب الفعل على سبيل الجزم يكون إجابة، وطلب الفعل لا على سبيل الجزم يكون ندبا، وطلب الترك على سبيل الجزم فيكون تحريما، وطلب الترك لا على سبيل الجزم فيكون كراهة. فكل ذلك يدخل في قوله اقتضاء، لأن الاقتضاء الطلب. نعم. فهذا يعني قيد لإدخال بعض المعرف وما يريد تعريفه، والإخراج ما ليس للاقتضاء، ما ليس للطلب، يخرج خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أو متعلق بالمكلفين لكن ليس فيه اقتضاء ولا تخير أو إيش أو وضع، مثل قوله تعالى ويقولنا الأخبار ويقولنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا، خطاب متعلق بأفعال يعني الملائكة، ولكنه فيه إخبار وليس أمر، ويخبر أنه أمر الملائكة، فهو إخبار للمكلفين وليس طلبا منهم، ونحو ذلك من الأخبار والقصص التي سمعنا الليلة شيء كثيرا منها في أثناء صلاة التراويح، أخبار قصة آدم ونوح وسائر الأنبياء. قولهم أيضا في التعريف أو التخيير، قال متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو إيش أو التخيير، ما المراد بالتخيير هنا؟ هو المقصود المراد به الإباحة، لكن التخيير هو أن يعني يخير العاقل بين فعل الشيء وتركه، أو بين شيئين أخذ بأيهما، فجاء هنا بكلمة التخيير من يعني خاره يعني أو خيره يخيره أو خاره يخيره يعني جعله بالاختيار أو بالخيار بين فعل وتركه أو بين أخذ هذا وهذا. والمراد به هنا قال لك لتكميل الحد، نحن الآن في الأحكام الإيش التكليفية، والتكليف إلزام ما فيه كلفة أو كلفة، والتخيير هل فيه كلفة أو هل فيه كلفة؟ لا، لكنه حكم شرعي، حكم شرعي على الصحيح، حكم شرعي. كيف حكم شرعي؟ حكم شرعي لأن الذي خير العبادة والمكلفين بين الفعل والترك من هو؟ الشارع. الذي خيرهم بين الفعل والترك هو الشارع، وما دام الشارع الذي خير الناس في الأشياء المباحة بين أن يفعلوها ويتركوها، يعني لا عقاب على الفعل أو على الترك، بل هم مخيرون، فهذا من الشارع، إذن فهو حكم شرعي. قال لك الشيخ ليكمل الحد حتى يكون جامعا لجميع الأحكام التكليفية، فبهذا اشتمل التعريف على الأحكام التكليفية الخمسة: الإيجاب، الند، التحريم، الكراهة، والإباحة التي هي تخيير. في تسمية الإباحة تكليفا وغيره فيه يعني خلاف، الجمهور على أنها ليست تكليف، وأبي إسحاق الشيرازي وبعض الأصوليين يقولوا فيها تكليف من حيث وجوب اعتقاد الإباحة، حيث وجوب اعتقادها ففيها نوع تكليفي، والجمهور يقولون لا تكليف فيها لأنه لا مشقة فيها، وعلى كل هي داخلة في الأحكام الشرعية، أحكام الشرعية، وإدخالها في التكليفية من حيث التكملة والإتمام أو من حيث اعتقاد وجوبها. ادخل منهم من قال تقريبا، ومنهم من قال فيها تكليف من حيث وجوب اعتقادها، كما ينقل عن أبي إسحاق الشيرازي. نعم. نعم، على كل يعني كونه عدها هي ليست هفوة، يعني ربما تجوز في هذه العبارة، يعني كون الباقلاني أو غيره ذكرها من أحكام التكليف تغليبا، من باب التغليب. نعم، من حيث المعنى، من حيث المعنى الإباحة تخيير لا تكليف فيها.